الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا كريم. الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله.